فأقول هذه القصة تنبئنا بأن العلم إذا تعرى عن منهج السلف الصالح فهو ليس علما، وإذا كانت الجماعة الإسلامية اليوم على وجه الأرض لا تهتم بدراسة هذا العلم الذي قال عنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البار به ابن قيم الجوزية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. إذن العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. اليوم هذه الجماعات كلها ما يعرفون هذا العلم، يعرفون هذا حنفي يقول في المسألة الفلانية كذا وهو يتعبد عليها، وعلى ذلك قس المسائل الأخرى. جماعة التبليغ يتعرضون لمشاكل قد لا يتعرض لها الجماعة الأخرى. إنهم طوافون في البلاد ويسافرون إلى بلاد الكفر والفسق والفجور في سبيل ماذا؟ الدعوة، في سبيل الدعوة. يا جماعة، فاقد الشيء لا يغطيه. الذي يريد أن يذهب إلى بلاد الكفر وبلاد الفسق والفجور يجب أن يكون مسلحا بسلاحين ماضيين: السلاح العلمي والسلاح الخلقي. ونحن نعلم أن جماعة التبليغ بيطوفوا على المسلمين الدراويش، هذا يمكن ما يحسن أن يصلي لله صلاة، فبيحمسوهم وبيثيروا عواطفهم الجامعة، والخروج في سبيل الله والخروج في سبيل الله، بترك أهله، بترك شغله، وبيسافر لوين؟ لبلاد الفسق والفجور، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا إلى آخره. هذول مش مسلحين، أكيد مش كلهم مسلحين بالسلاحين المذكورين آنفا، بل أنا أقول ما فيهم واحد متسلح بالعلم الذي قدمنا له بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك نحن ننصحهم، منذ كنت في سوريا قبل 15 سنة، إلزموا المساجد وتدارسوا كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اجلسوا في المساجد وادرسوا كتاب الله عز وجل، وليكن منكم فرد واحد عالم ثم ليخرج ليدعو في سبيل الله، وهذا واجبه. أما أن يخرج واحد قد يكون من بينهم عالمهم لكن هو ليس بالعالم كما ذكرنا آنفا، ثم يتبعه الجماهير وهم بحاجة إلى أن يسكنوا في بلدهم ليتعلموا العقيدة أولا ثم العبادات والسلوك ثانيا. نحن نعلم من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي الأول أولا ثم من قوله عليه الصلاة والسلام ثانيا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. خير الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نعلم أن عالما منهم خرج حينما خرج يدعو في سبيل الله ومعه 15 من عامة الصحابة. وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علي ذهب بنفسه، معاذ ذهب بنفسه، أبو موسى ذهب بنفسه، دحية الكلبي ذهب بنفسه، كل هؤلاء الأساطين من كبار علماء الصحابة خرجوا وحدانا يدعون إلى الله وإلى دين الله عز وجل، وما استصحبوا أفرادا من عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك إخواننا هؤلاء عرفوا شيئا فغابت عنهم أشياء، فعليهم بدل الخروج أن يجلسوا في المساجد ويتدارسون القرآن، يتدارسون السنة، يحسنون العقيدة قبل كل شيء. ونحن نعلم بالتجربة أن جماعة التبليغ والإخوة المسلمين وحزب التحرير منهجهم العلم الفقهي يختلف تماما بينهم. أعني إخوان المسلمين منهج علمي فكري مختلف بينهم، حزب التحرير كذلك. يكفي كما ذكرت آنفا في حزب التحرير لا يجمعهم الكتاب والسنة، يجمعهم الحزبية فقط، وإلا فيهم من كان أبو حنفي فهو حنفي، من كان أبو شافي فهو شافي، وعلى ذلك فقيس بقية المذاهب. والإخوان المسلمين كذلك ما في عندهم منهج علمي عقدي فكري يجمعهم، وإنما تجمعهم فقط الحزبية. كذلك أخواننا دون الطيبين جماعة التبليغ ما عندهم منهج علمي فكري يجمعهم، تجمعهم ماذا؟ الدعوة، والتي يسمونها ولا مؤاخذة بغير اسمها الخروج في سبيل الله. هذا ليس خروجا في سبيل الله. نظموه خروج 6 أيام، ما أدري كمان النظام لأنه أنا ما بهمني هذا، نعم 40 يوم كذا إلى آخره. وكنا حينما نلتقي مع بعض الطيبين منهم ممن عندهم نوع من السلفية، نوع أقول، وهم يعني معنا بصورة عامة، يعني ما بينكروا علينا كما يفعل الآخرون، لكن ما يهتمون خاصة بأفرادهم، ما تجدهم يهتمون بإصلاح الصلاة التي قال فيها الرسول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ونعتقد أن من آثار المنهج الفكري هو أن تتوحد الأفكار، وبالتالي تتوحد العبادات، وبالتالي بتوحد السلوك. أنا كنت قرأت في مجلة عراقية، عفوا مو مجلة، جريدة تصدر من العراق من الحزب البعثي الحاكم هناك مع الأسف، كتب كاتبها مقالا يحض الحكام هناك ضد السلفيين، والشاهد ماذا يقول، وهذه ظاهرة ملموسة تماما، هؤلاء صلاتهم واحدة، يفعلون كما يفعل الإمام تماما، كيف يقوم الإمام هم يقومون، كيف يركع هم يركعون، كيف يعني في عندهم نظام موحد، وهؤلاء يخشى منهم في المستقبل. ويقول نحن ندري أين يجتمعون وأين كذا، وإذا كانت الدولة تريد فنحن ندلهم إلى آخره. هذه الوحدة العبادية إذا صحت هذا أمر مهم جدا، بينما المسلمون بكل جماعاتهم وأحزابهم متفرقون في العقيدة. تجد في الإخوان المسلمين، أنا أعرف الناس بهم لأني عاشرتهم داعيا في دمشق 10 سنين، وهنا لما جئت أيضا بدأت أعاشرهم، لكنهم أعلنوا مقاطعة واتخذوا قراءة مقاطعة دروس الألباني، وبعض إخواننا يعرفون هذه المسألة إلى آخره. فتجد في الإخوان المسلمين من هو سلف العقيدة، إذا سألته مثلا السؤال النبوي للجارية أين الله؟ أجابك في السماء. تسأل إخوانجي آخر بيقول لك الله موجود في كل مكان، أعوذ بالله. تقعد بالجاد وبتقول له الأمكنة فيها القاذورات والكهارين والآخر، الله موجود هنيك ما يحار. ليه؟ ما عنده عقيدة صافية. هذا إخواني وهذا إخواني، وعلى ذلك فقس الجماعة. جماعة تبليغ كذلك فيهم ناس تطعموا بالدعوة الشرفية من بعض الجوانب، فصحوا عقيدتهم إلى حد لا بأس به، صحوا صلاتهم إلى حد، لكن ما جعلوها من أصول دعوتهم، ولذلك تجدهم يختلفون كل اختلاف. خلاصة كلام بارك الله فيك. وكما قال عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجماعة التبليغ الأخوان التحرير من عامة المسلمين، واجبنا أن ننصحهم، نقول لهم اهتموا كما قال ذلك الشاعر الراجز: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ما هو الأهم الآن عند الأخوة المسلمين؟ الاشتغال بالسياسي وتلقف الأخبار السياسية واستنباط الأحكام من هذه الأخبار، وليتهم كانوا يستطيعون أن يعملوا شيئا، وهم يعيشون تحت أحكام استبدادية. ما في فائدة من هذا العمل، بينما العمل العلمي التربوي هو الذي يثمر ثمرته. فإذا هذه نصيحتي: العلم الصحيح والتربية على هذا العلم الصحيح. هذا ما عندي، وجزاك الله خيرا. وليبلغ الشاهد الغائب. ما لهذا اجتمعنا؟ ما هيك ابو كامل؟ لا اصبر شوي. انا لاحظت ملاحظة آلفا من بعض اخواننا واعتبرته خطأ، واريد ان اعرف انه اذا كان خطأ علميا ان نتدارسه وان نبحث فيه، واذا كان خطأ عفويا عمليا فربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. رأيت أحدهم يحرك إصبعه بين السجدتين، فهل كان هذا عن خطأ عملي؟ يعني ظن أنه في التشهد فحرك إصبعه، أم كان عن خطأ فكري وعلمي؟ لولا أني أعلم أن هناك بعض الشباب المتحمس للحديث وللسنة يرى أن تحريك الإصبع بين السجدتين من السنة، لولا أني أعلم هذا لحكمت بأن ما شاهدته آلفا هو خطأ عملي لا يؤاخذ عليه الإنسان. لكن طرقت احتمال أن يكون خطأ علمي فكري، لأني أعلم أن بعض الشباب اليوم في العصر الحاضر يرى هذا الرأي تحريك الإصبع بين السجدتين، كما أن بعضا آخر لا يرى التحريك مطلقا، وهذا من الخلافات الناشئة في العصر الحاضر. فإن كان من بينكم من صدر منه هذا التحريك سهو عملي فعفى الله عما سلف، وإن كان يرى ذلك من السنة فأنا أريد أن نبحث الموضوع بحثا علميا قياما بواجب التبليغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إن كان هناك أحد، أنت تجيبني عن سؤالي؟ لا أنا ما في. من باب أحسن البنطية لرجل الظاهر شيخنا. خطأ. خطأ. نعم. نعم. إذن نبدأ، يعني معكم 10 دقائق من أجل خاطر المضيف هذا. تفضل. في يعني كثير من العوام بيعتبروا السلفية حزب، ماذا نقول لهم؟ لا، السلفية ليست حزبية، بل السلفية تتسع لكل الأحزاب، ولا حزب واحد يتسع للسلفية، والواقع يشهد بذلك. جزاك الله. أيضا تفضل. يجوز ولا يجوز. تدري كيف يجوز؟ في مذهب واحد، المذهب الذي قال وداوني بالتي كانت هي الداء، تعرفه؟ وابن واد. إذن يجوز على هذا المذهب، أما على قول عليه السلام من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث السنن الصحيح أيضا. أما رواية مسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة الصبح 40 يوما. فمن شاء أن يصدق عليه قوله عليه السلام فقد كفر أولا، ومن شاء أن لا تقبل صلاة الفجر منه 40 يوما ثانيا فليأتي العراف. ثم هذا طبعا اسم تعليق بما لا يجوز، هو محال جائز واقعي، لكن هذا بما لا يجوز، وهو لا يجوز بطبيعة الحال. لكني أريد أن أقول بهذه المناسبة، هذا السؤال مع الأسف الشديد ما يصدر إلا بسبب بعدنا عن الطب النبوي، وبعبارة أخرى بسبب بعدنا عن المعالجات الطبية النبوية المعنوية. أنا أعتقد أن ما قلت أن آل بيت يقطعون لأن هناك سحر، هذا سبب الغفلة عن الإتيان بالأسباب التي تصون البيت المسلم من أن يمسه شيطان من شياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس. لعلكم جميعا أو على الأكثر على الأقل أكثركم يعلم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم الليل هنا، لا مبيت لكم، وإذا جلس يأكل فسمى الله عز وجل قال لا عشاء لكم الليلة. وعلى ذلك فقس، إذا وضع المسلم جنبه لينام وقرأ آية الكرسي كان في منجات من أن يضره إنس أو جان، بشهادة من لم يصدق في حياته كلها إلا مرة واحدة حينما جاء الشيطان ليسرق من بيت المسلمين من التمر، فهجم عليه أبو هريرة يريد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلم معه بأنه فقير ويريد أن يأخذ إلى أهله من هذا الطعام إلى آخره. فحن أبو هريرة على هذا الشخص وأطلق سبيله، وفي الصباح قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك الشيطان وسيعود إليك. وفعلا عاد، وتكررت القصة والمناقشة والعطف عليه أيضا وأطلق سبيله. ثم قص القصة، قال: ذاك الشيطان وسيعود إليك. في المرة الثالثة آلى ألا يطلق سبيله إلا يسلم للرسول عليه السلام. قال له: دعني وأنا أعلمك ذكرا إذا أنت قلته حينما تضع جنبك للنوم لم يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. قال: ماذا؟ قال: تقرأ آية الكرسي. كأنه صدق، والمؤمن إذا قيل له صدق أطلق سبيله. صباحا قص أيضا القصة، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فلو أن كل بيت مسلم يتعاطى هذه الأذكار والأوراد التي تعتبر علاجات طبية نبوية، لا يصيبه مثل ما أنت تذكر من السحر أو مس الجن أو ما شابه ذلك. وعلى كل حال، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فما يجوز أن تعالج هذه المصائب إذا صحت أنها سحر إلا باللجئ إلى الله عز وجل، إلى دعاء وتضرع إليه وقراءة آيات القرآن، وبخاصة المعوذتين اللتين قرأهما الرسول عليه السلام حينما سحره ذلك اليهودي، وكان هذا من أسباب فك السهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جوابي عما سألت، باقي معنا 5 دقائق. تفضل. طيب، ماذا نفعل للملاحدة الذين ينكرون كلام الله؟ ماذا نفعل؟ ما هو العلاج؟ طبعا أنا انتقلت من الإجابة عن سؤالك، لكن هو الجواب نفسه. ماذا نفعل لمن شذ عن منهج العلماء قاطبة؟ لا أقول عن منهج السلفين، لأن العلماء قاطبة متفقون أن الإسلام كتاب وسنة، وأن السنة حجة، وبخاصة فيما يتعلق بالأمور التعبدية والأحكام الشرعية العملية، وأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا تكون بالرأي ولا بالعقل المجرد، أن العلم الذي تلقاه الخلف عن السلف. كيف نفسر القرآن؟ نفسر القرآن بالقرآن، ولا أقول بالقرآن أولا، هذا خطأ، وإنما نقول جواب عن سؤال: كيف نفسر القرآن؟ نقول بالقرآن والسنة، ليس بالقرآن أولا، لأن هذا معناه تصنيف